بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سئل إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام عن الإيمان فقال: سلام الله عليه، الإيمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. والصبر على أربع شعب: على الشوق والشفق والزهد والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات، ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات، ومن ارتقى سارع، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. الأمير إمام أمير المؤمنين أمير البلاغة والبيان، وقعن الإنسان لما يجي إلى الكلمات الحكمية، كلمات القصار، كلمات البلاغية التي صدرت من الإمام سلام الله عليه في خطبه، في مواقفه المتعددة، يعجب من بلاغة الإمام ومن المعاني التي يصيبها الإمام ويذكرها في المناسبات المتعددة. مثلا يسأل الإمام مرة عن الإيمان، يسأل مرة عن الإيمان فيقول: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. في مكان آخر يجري الحديث عن الصبر، يقول سلام الله عليه: وعليكم بالصبر، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، فلا خير في جسد لا رأس معه، ولا في إيمان لا صبر معه. الإمام سلام الله عليه في نظرته الشمولية للأشياء أحيانا يركز على جهة دون جهة أخرى، أو مثلا يذكر حديث آخر في توضيح أكثر. هنا يسأل الإمام عن الإيمان فيقول: الإيمان على أربع شعب: ما بي كلمة مقدمة بني الإيمان مثلا، لكن معناه هذا، يعني يعتمد أو بني على العفو على أربع دعائم: على الصبر واليقين والزهد. على الصبر واليقين والعدل والجهاد، ذن الأربع. ثم إجا كل واحدة من عدن ذن كل دعامة من هذه الدعائم الأربع ذكر لها فروعا. طبعا احنا نتحدث عن الصبر فقط، ولا البقية هم كل واحدة إلهن عدة فروع عدة شعب. أول شيء اللي أكد عليه الإمام الصبر، فقال سلام الله عليه: الصبر على أربع شعب، جمع شعبة: على الشوق والشفق والزهد والترقي. خلينا نشوف ذن الأشياء الأربعة بالمقدار الذي يسعنا الوقت نتحدث عنها. طبعا أكو تقسيمات أخرى للصبر، مثلا الصبر قسمان: صبر عما تحب وصبر على ما تكره، هذا نوع من التقسيم. تقسيم آخر أكو: الصبر ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المصيبة. تقريبا المعاني كلها جايات في كلمة الإمام، لكن بتفصيل آخر بشكل آخر. يقول: الصبر يعتمد بالدرجة الأولى على الشوق. شوق يعني الرغبة الشديدة. إنسان إذا صارت عنده رغبة شديدة لشيء ما ينخلق عنده الشوق، وإذا اشتاق تنخلق عنده إرادة، فالإرادة هذه تحمله على أن يقطع الطريق للوصول إلى ما يشتاق إليه، للوصول إلى ما يرغب إليه. بعبارة أخرى، الفلاسفة يذكرون أربع علل للعمل الشيء الذي يريده الإنسان. أكو علة فاعلية، علة غائية، علة مادية. علة يعني سبب حصول هذا الشيء، وعلة صورية. فمثال تقريبي حتى يتوضح المعنى: مثلا إنسان إذا يريد سوي له منبر مثلا، فالصانع الفاعل علة الفاعلية بيد من؟ بيد النجار، يعني يقوم بالعمل. زين، هاي العلة الفاعلية يسموها. هناك علة مادية، يعني المواد التي يستفاد منها في صنع هذا الشيء، مثلا خشب، بسامير، إلى آخر الأشياء اللي تحتاج. ثم علة صورية أكو. علة صورية يعني هل هيكل، هل ديكور، هذا شكل المنبر. طبعا شكل المنبر يختلف عن شكل مثلا شيء آخر. ثم أهم من هذا كله العلة الغائية. العلة الغائية يعني الغاية من أجل صنع المنبر. فالغاية من أجل صنع المنبر يعني يوضع هذا المنبر في المجلس، يصعد الخطيب أو المحاضر أو المتكلم أو الرادود على كل حال فيستفيد منه. هذه يسموها علة غائية. والعلة الغائية وإن كانت هي بالأخير تجي، لكن في الواقع هي بالأول. ليش؟ لأن كل إنسان عاقل إذا يريد يقوم بعمل لازم يفكر بالعمل، لازم عنده فد هدف، عنده غاية، فيقصد هالغاية هذه ذاك الوقت يتحرك. سووا منبر سووا شيء على كل حال. وإذا قيل ترى إذا قيل مادة ليس معناه إلا يكون مقابل مادة مقابل المعنى يعني ماديات ومعنويات، لا، المادة يعني الشيء اللي يصنع منه شيء. هذه الآن مثلا يقولون مادة الدرس شنو؟ مادة الدرس ما يريد إلا يكون جماد، يكون خشب يو حديد يو حجر يو شجر يو ما شابه، مادة الدرس. فلو فرضنا واحد يسوي له محاضرة مثلا، طبعا هذا اللي هو يفكر بالمحاضرة هذا هو علة الفاعلية. بعدين المواد اللي يجمعها آيات أحاديث أفكار علمية يسموها مادة المحاضرة علة المادية. ثم الطرح شلون راح يصير، شلون يبدي، شلون يستمر، شلون ينتهي، هذا هم الصورة علة الصورية. والهدف منها مثلا إيصال معلومة للناس أو دفاع عن شيء، أو مثلا حمل الناس على فعل طاعة ترك معصية، أو مثلا بناء شيء بناء مصر. مثلا شنو اللي مقصود المحاضر والمتكلم. فإذا كل إنسان عاقل لا يتحرك إلا على أساس هدف صحيح، وإلا إذا ما عنده هدف عشوائيا يمشي بالشارع يقول له وين رايح، يقول ما أدري، ليش طلعت من البيت ما أدري، هذا مو شغل، هذا مو عمل. لازم أكون عنده فرد هدف من الحركة مالته. الإمام سلام الله عليه يقول أول شعبة من شعب الصبر الشوق. إنسان إذا اشتاق لمن يشتاق؟ يشتاق إلى الجنة، يشتاق إلى نعيم الله، يشتاق إلى رضوان الله. هذا الشوق يولد عنده حركة، رغبة، إرادة، ثم يتوجه إلى إنجاز العمل. بس الإمام سلام الله عليه قاعد يعطينا فرد وصفة ملفتة للنظر، يقول فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات. طبعا هنا المراد من الشهوات المحللة، يعني شهوات المباحة، وإلا الشهوات المحرمة بالقسم الثاني رح يجي. ومن أشفق عن من النار يعني خاف من النار اجتنب المحرمات، هذا القسم الثاني. لكن القسم الأول الإمام يقول الشخص الذي يشتاق إلى الجنة هذا ما يصير عنده حالة استرخاء، حالة تمدد، حالة راحة. يعني ما دام احنا في سعة في الحياة ومباح إن مثلا أكل الطيبات، ومباح إن مثلا الزيارات، مباح إن بعض الأشياء الكذا، فننشغل بذني، نكتفي بذني بس وإن كان ما بيها معصية. لكنه يقول لك هذا العمل هذا ما بي دليل على الصبر الصحيح والشوق إلى الجنة. لأنه أنت لاحظ في وقت موسم التجارة، موسم العمل، خوش فلوس هم ينطول زين، فيجي الإنسان يسترخي يروح يطلب الراحة، ما يجي يتعب نفسه، يريدهم يستفيد من شهواته بأقصى حد. هذا ما يقال له مشتاق إلى جمع المال، ما يقال له إنسان قاعد يفكر بأنه خلي يحصل فرشية ما دام غنيمة الآن، ما دام اسمه خوش فرصة خلي يستفيد. ولهذا تشوف وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. الأئمة سلام الله عليهم، الأنبياء صلوات الله عليهم، كلهم طبعا كان عندهم الأمور حلال مثل ما إن حلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم، لا تحرموا ما أحل الله، صح هذا. لكن ليش هكذا يزدادون من الخيرات، من الأعمال، من الصالحات، من في الوقت الذي أنا ما عندي رصيد ما ندير بال، هو عنده رصيد عالي ومع هذا كله يستزيد. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يقول العلماء طه من أسماء النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أنه وقف بين يدي الله تعالى يصلي حتى تورمت قدماه، يعني قد واقف على رجليه قد مصلي حتى تورمت قدماه، أثر على قدميه فنزلت الآية الكريمة إلى هالدرجة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت تتعب نفسك هكذا في العبادة، والله سبحانه وتعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طبعا مو هو ذنب، وإنما الذنب المزعوم، أشار اشتباه ليصير، النبي معصوم، لكنه مذنب عند قريش، كان مذنب كان عند قريش، بس سيأخذوها الكلمة بعد وتعارف. وإلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. شو اللي ربط هذا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، شنو ربط هذا بهذا؟ فالفتح اللي صار للنبي في فتح مكة، ذولاك كانوا يتهمون النبي بأنه أكبر مذنب بالنسبة إلى عشيرته، بالنسبة إلى قريش، بالنسبة إلى العرب، هذا شتت الناس كذا كذا، سوى خرج على الحدود اللي عندهم، على العرف اللي عندهم، هذا ذنب كبير كان عنده. لكن لما فتح مكة وبعدين انطاهم الأمان وعفى عنهم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، كأنه صار عندهم إنسان ما عنده ذنب بعد وما سوى خطيئة وياه. على كل حال، إذن الله سبحانه وتعالى وإن كان أحل هذه الأشياء المباحات، لكن الإنسان إذا صار في حالة استرخاء يريد يتمدد ويتونس وكذا، أشبه ما يكون بهذا اللي في موسم الحج مثلا، يوم في موسم الدراسة، يوم مثلا في هذا شوفه ما يدير بال، يقول لك مهما كان على كل حال احنا عايشين في عيشة متوسطة أو عيشة طبيعية. هذا خلاف العقل وخلاف الإرادة الإنسانية، لأن يقول لك أنت لازم عندك شوق يصير حتى تصعد بالدرجات العليا، يعني مو بس القضية قضية الجنة، وإنما نفس الجنة أيضا درجات وطوابق. الذي الحديث الشريف يقول على أنه الإنسان الذي من طابق داني يصعد إلى طابق ثاني، ها قد فرق أكو بين النعمتين بين الطابقين، بحيث يظن أنه كان في نار فدخل في جنة. شقد نعم الله عظيمة يكون يوصل إلى درجات أعلى، يعني لازم عند الإنسان طموح، طموح في محله طبعا. إذن فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ولما عنده إيمان بأن الله سبحانه وتعالى يعطيه ثوابا عظيما، صير عنده نشاط، صير عنده رغبة، صير عنده شوق، صير عنده شوق أكثر. والقرآن الكريم هم ترى نبهنا عن هذا، يعني تشوف في القرآن الكريم مجموعة آيات بينات تتحدث عن الجنة وعن نعيم، أو عن بعض الأصناف الذين يدخلون إلى الجنة، في سورة الرحمن، في سورة هل أتى، في سورة الواقع، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. أستاذ ولك السابقون السابقون ما نلحقهم، لكن ممكن إن أصحاب اليمين نصير. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. في آيات أخرى تحدث عن أنواع النعم العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى هيأها للمؤمنين، هيأها للمطيعين. حتى النبي، الأنبياء بصورة عامة مبشرين ومنذرين، فيبشرون الناس بنعم الله تعالى. ولذلك القرآن الكريم يقول: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني هالمنازل العظيمة اللي الإنسان يحصلها في الآخرة يردلها شغل يا أخي. بالدنيا إذا تريد تحصل لك على شوية نعمة، تحصل لك على شوية مقام، تحصل لك على فتشيش، قد كون تتعب يلا توصل يوم توصل. وإحنا نريد بلاش الجنة الله تعالى ينطينا إياها. زين، فهذا أول قسم الشوق الصبر يعتمد على أربع شعب. شعبة الأولى الشوق، شعبة الثانية الشفق. الشفق يعني الخوف. ثم قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات. أشفق يعني خاف. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. مشفقين يعني خائفين، مو من الشفقة، من الشفق. زين، الإنسان الذي يعتقد بما في القرآن الكريم، بما في الكتب السماوية، بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقرأ الآيات البينات التي تتحدث عن النار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا. وإلا لو يموت الإنسان يحترق يموت خلص، ما يهم، مرة واحدة موتة واحدة. لكن هاي المشكلة: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يعني مشاهد القيامة مرعبة، مؤلمة، مخيفة واقعا. حديث عن النار، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في بعض خطبه: واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحموا نفوسكم فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنيا. أفرأيتم جزاء أحدكم من الشوكة تصيبه والعثرة تدميه والرمضاء تحرقه، فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرين شيطان. شو يتحمل هذا؟ بيتحمل المصيب. زين، الشخص الذي خايف طبعا يجتنب المحرمات. يعني الإنسان إذا أمن العقوبة أساء الأدب، لكن إذا يدري أنه يعاقب على عمل بدقة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما يتيه على الله سبحانه وتعالى حساب أبدا، الله أسرع الحاسبين. فشوية يدير باله ويرعوي عن الذنب وعن المعاصي، ولا يخرج على الله ولا يحارب الله ولا يخرج على أوامر الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام يقول لبعض أصحابه: خف الله كأنك ترى، فإن كنت لا ترى فإنه يراك. خاف أنت ما تشوفه، ما تشوف أنه يشوفك. فإن كنت لا ترى فإنه يراك، فإن كنت تعلم أنه يراك ثم تبارزه بالمعصية فقد جعلته أهون الناظرين إليه. يعني الإنسان إذا قدام شرطي، إذا قدام آدمي، إذا يستحي منه، فإذا هو يعتقد أن الله يراه ما يدير بال، فيعني شنو؟ يعني هذا صلف، يعني هذا ما يدير بال أنه الله تعالى يراه، ما يهم، يبارز الله بالمعصية. وإن كنت تعتقد أنه لا يراك فقد كفرت. إذا تقول لا الله ما يشوفني، شلون أنت تؤمن؟ الله سميع عليم بصير بكل شيء محيط. فإذا شوي يكون يلتفت الإنسان إلى نفسه حتى يبتعد عن المعاصي. بعدين هاي المعاصي آخرها شنو؟ لا خير في لذة من بعدها نار. خلي الإنسان شار يتونس يستلذ أنواع اللذات، فد يوم يصاب بوجع الضرس، وجع الكلية لا سمح الله، وجع العين، وجع الأذن، مغص بالأمعاء، إلى آخر هذه الأمراض، هذه يتلوى أصلا، شنو لذة حصلها كلها تتبخر منها، كل هاي اللذات تتبخر منها، يظل يلوج غروف. هذا الشيء الموجود عندنا البسيط، فكيف بعذاب الله الواحد القهار؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا من نومة الغافلين. زين، الشعبة الثالثة قال الإمام الزهد، ثم قال: فمن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات. طبعا سجع يرد جيبه مرتب، ولا مصائب صحيح، مصيبات صحيح، لكنه باعتبار كلها جاية آخر تاء، فالإمام قال المصيبات. الزهد شنو معناه؟ الإمام أمير المؤمنين عنده كلمة يقول: الزهد بين كلمتين من القرآن الكريم، قوله سبحانه وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فمن كان لا يأسى على الماضي ولا يفرح بالآتي أخذ الزهد، أو أخذ من الزهد بطرفه، يعني الزهد يصير مقابل الحريص، أو الزهد مقابل الإنسان الطماع. الحريص تعرف ما يشبع، كل ما تنطيه وكل ما يحصل بعد طماع وبعد حار حريص. طبعا هذا لما يحصل شيء من الدنيا بصورة عامة، مقام، أموال، أولاد، أي شيء، بعد حريص على الدنيا. زين، هذا اللي هيتش حب عنده شديد لأمور الدنيا وأشياء الدنيا، حتما هذا إذا فقد شيئا منها يحزن حزنا شديدا، وإذا حصل على شيء يفرح فرحا شديدا. وإلا القرآن ما يريد أنه الإنسان يصير حجر أصلا ما يتحرك، لا يفرح ولا يحزن. هذا شلون يصير؟ هذا الله تعالى مخلي عند الإنسان حزن، حزن فرح يصير، لكنه حزن وفرح في محله. وإلا الإنسان يحصل على شيء في طاعة الله طبيعيا يفرح، لكن كل لا يخرجه فرحه عن طوره الصحيح ويخبص الدنيا كذلك. إذا راحت الدنيا عنه يخبص الدنيا هم كذلك، لا، وإنما على كل حال يعني يكون مع الدنيا ومع الأشياء اللي يحصل عليها. طبعا لكي لا تأسوا، المراد من تأسى يعني تحزن، لكي لا تأسوا يعني لا تحزنوا على ما فاتك. سمعت آية الله داست غيب رضوان الله عليه كان ينقل يقول: أحد العلماء، أحد الفضلاء، أحد العباد كان بالحمام، طبعا حمامات عامة ذاك اليوم، فيقول كان يصبغ، خلي حنة بلحيته، يريد لما تتخضى باللحية شوية يرد لها مدة، مو مثل هل مثلا الأصباغ الجديدة الكيماوية وغيرها الذي بدقيقتين تصبغ. مهم، فإجا وقال له لأسرع، قال شكو، قال له لابنك مات. يقول ما حرك ساكن، ظل على ما هو عليه، مو بالعجل غسله وطلع وخبص روحه، شو انتظره وما اجى. جو ليه؟ قال له يلا خلص. قال لا، بعد الصبغ ما صار بعد، يعني قد بارد قلبه قلت بعضهم. على كل حال فهذا لابد مفوض امره الى الله تعالى، يقول له ساخبص روحي شنو النتيجة، ابني راح. ها قدرة يعني إيمان أعصاب ريدنا، مو كل واحد يقدر عليها. وكان يتحدث أيضا عن بنت الشيخ المجلسي رضوان الله عليه صاحب البحار، يقول كانت عنده بنت آمنة بقوم مجتهدة كان عالمة مجتهدة محدثة. يقول هذه المرأة فد يوم زلقت وقعت كسرت رجلها وانخدشت بادر في رأسها, اجوا ليها شافوها تتبسم قالوا العجيب ما تشعرين انت بالألم اللي أصابك؟ قالت ليش أشعر, ولكن الثواب الذي أعده الله تعالى للصابرين على المصائب والبلايا خفف عندي الألم, فما أحس بالألم, أنا أدري الله تعالى يعوضني ثواب عظيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بس شرعا يقول شدة الحزن يصير على الإنسان يبكي ماكو مانع, هذا من الرحمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى حتى على بعض الأطفال, مثلا طفلة ماتت لإحدى بناته حسب الرواية, وهكذا يبكي سألوه شنو هذا, يقول رحمة. تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم ابن إبراهيم لمحزون. ماكو مانع من البكاء, حتى نبي الله يعقوب عليه السلام بكى, لكن مو جزع, مو بكاء جزع, ولا الخروج عن إرادة الله ولا الكلام الفارغ. على كل حال هذا هم القسم الثالث أو الشعبة الثالثة. ثم تجي الشعبة الرابعة, قال الإمام سلام الله عليه بعد وعلى الترقب, فمن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. ممكن ارتقب وممكن ترقب, اثنيناتهم صحيحة. يعني الصبر أيضا يعتمد على الترقب. ترقب شنو؟ يقول ترقب الموت, لأنه هذا الإنسان لما يترقب أن يموت, لأنه ما يدري حسب القرآن الكريم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا الإنسان في معرض الخطر من الموت في كل لحظة من اللحظات ممكن أن يموت, فيقول خلي أنا أغتنم الفرصة أستفيد من حياتي أستفيد من عمري أستفيد من إمكاناتي اللي بين يدي, إذا عندي أموال إذا عندي طاقة إذا عندي قدرة إلى آخره, فأستفيد منها وأسابق الموت قبل ما يجي. ولذلك القرآن يقول واستبقوا الخيرات, استبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني الإنسان على كل حال في سباق مع الزمن, تنصير ما يدري على أنه وش وقت الله تعالى يدعوه لازم يلبي دعوة ربه, ما بيده شيء الإنسان, واقف القضية على شعره فالضوء وانطف خلصت وراه واي مقدماتها ما يريد. كم واحد بواحد يشوف فلان وقع, قال فلان وقع ومات, من يقول وقع ومات؟ قد يكون مات ووقع, يقول لأنه لابد سكتة صارت عنده مات فما يقدر يلزم نفسه وقع. يعني بهل وقع أحيانا متر وقع ومات, من يقول وقع ومات؟ إذا من مكان عالي كلش خوف, لكن قد يكون هو مات ولذلك اختل توازنه وقع. كم واحد بواحد اللي سامعين, كم واحد بواحد لا سمح الله موت فجأة يصير عنده وإلى آخره. على كل حال إحنا في مهب الرياح, شعر في مهب الرياح أو ريشة في مهب الرياح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين. القرآن الكريم ينبهنا ويلفت أنظارنا, يا أيها الذين آمنوا, يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. حتى إذا جاء أحدهم الموت، القرآن قاعد يصف لنا هالمشاهد وصايرة هذه ويا الناس، ولا يكذب القرآن علينا، هو الصادق المصدق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، الحق المطلق من الحق المطلق. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هواية تركت وراي أموال، هواية تركت وراي طاقات، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سلام الله عليك يا أمير البلاغة يا أمير المؤمنين. يقول في بعض كلماته القصار: يا ابن آدم كن وصي نفسك واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك. جيب ورقة واكتب سووا حسينية كذا انطوا كذا، انت سوين بيدك. من يقول ذول أولادك خوشوادم يسووا؟ أحيانا الأولاد يطلعون مو خوشوادم، يقول له هو راح إلى جهنم ما سوى الروح، احنا ناكل خلي يولي. ما صاير هاي هالأيام ما شاء الله من الأولاد، شلون قسم من عندهم طيبين. على كل حال يقول انت ما دامك حي انت انطي، انت سوي روحك، انت فكر بروحك، عود تريد الغير يفكر فيك اكثر. يقولون شيء بشيء يذكر، في الزمان القديم ماكو هاقد وسائل النقل وشي، حتى مثلا الفواكه يجيبوها من الشرق الى الغرب ومن الغرب الى الشرق وكذا، لا. فالفرصة تصير في الصيف أكو مثلا عنب، أكو فاكهة الفلانية، بعد روح إلى سنة الثانية. ولذلك فالمثل عندهم بيت شعر عندهم يقول: النار فاكهة الشتاء، فمن يرد أكل الفواكه في الشتاء فليصطلي. يصطلي يعني يتحمل، يعني بالشتاء ما أكو فاكهة، ذاك الوقت ما كان أكو فاكهة. فيقول لك تريد فاكهة تتفكى، جيب لك سوي لك نار دفى خلى شوية تحمى، هاي فاكهة هاي ونسك. على كل حال فأول ما جايبين يقولون أول ما نزل العنب اشترى له مثلا فتكيل وين عنب وجاب للبيت، جاب للبيت اطاهم اياه او دزل للبيت، دزل للبيت. زين من اجى للبيت ظهرية مثلا جابوا أكل وشي أكل، قال والعنب وين صار؟ قال والله أكلوه كله أكلوه. عجيب، هاي وانا بالدنيا ما تفكرون بي، أنا اشتريت لكم، أنا دزيت لكم، تردون عود أنا أفكر أنه أنتوا تعينوني من بعد ما أموت؟ أنا بعد في قيد الحياة وعاتبكم وحشي، ما تديروا لي بال شوية عن بعد ما خلق. مو تقول أكو عنب هواية حتى مثلا صدفة حصلناه الساعود بعد موتي تردون تفكرون بي؟ لا، أنا راح أفكر بروحي شكل آخر، راح أقدم لنفسي. ولذا أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين، كلمات الإمام ما تخلص. على كل حال يظهر شاف بعض ناس موجودين، هذا قد يكون إحنا هم منها، يعني قد يكون بعض ناس أكو يفكرون بأولادهم وبناتهم. طبعا لازم الإنسان يفكر بهم، يشق لهم الطريق، يهديهم، يربيهم، المقدار الممكن. أما حرام وحلال وهو يتحمل الحرام على حسابهم وهو ما ينطي حقوق، ما يروح للحاج، ما يابا كله على حسابهم، هذا مو صحيح. بعض هو نايم بقبره 200 سنة بعد يريد أولاده يكونون سعداء وجنابه هو يأكل النار، هذا مو الشغل. هذا بالمقدار المتعارف العقلائي الشرعي. الإمام قال له لا تجعل أكثر همك وشغلك بأهلك وولدك، يعني تناسي روحك بس الفكر دول. فإن يكن أهلك وولدك من أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياء، يعني الله ما كاتب لهم رزق إلا عن طريقك أنت، وهو هم ما يجيهم رزق. هواية من الناس اليوم أحسن من آبائهم، أحسن من الأجداد، وبل كذولا كان أحسن من عندنا يصيرون في المقدار المتعارف. قال طبعا لا تجعل أن أكثر شغلك وهمك بأهلك وولدك، فإن يكون أهلك وولدك من أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياء، وإن يكونوا من أعداء الله فما أنت وأعداء الله. تريد تساعدهم على المعصية؟ تريد توفر لهم أموال حتى يعصون الله؟ عفوا ما لك شغل، أدي واجبك المتعارف، الباقي فكر بروحك أيضا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. على كل حال، إذا عند الإنسان طاقة، إذا عند الإنسان قدرة، خلي يقدم لنفسه الإسلام أو الإيمان أو السعادة. تقف على هذه الأركان، دعائم الأربعة، وكل دعامة إلها شعب. فدعامة الصبر اللي أول دعامة يذكرها الإمام تعتمد على أربع شعب: على الشوق والشفق والزهد والترقب، يعني يترقب الموت، ومن ارتقب الموت سارع للخيرات. ستباشر الترباء خدك، وسيضحك الباكون بعدك، وسينزلن بك البلاء، وسيخلقن الموت عهدك، وسيفنينك مثل ما أفنى أباك بلا وجدك. لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك، لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك. وترى الذين جمعت مالك بينهم حصصا وكدك، يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك، ولا يجدون فقدك. وما يقدر الإنسان يعتمد على الحياة، حكم البرية، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. بينا ترى الإنسان فيها مخبرا، هو يخبر، هو صحفي، هو مراسل وكالة أنباء، بينا ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. والمطل وقع هو صار خبر، فلان مات، فلان كذا، حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها خلوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جدوة ناري. شلون يصير غدان ذني؟ أنت تريد نار بالماء، من الماء ما يصير. دنيا هذه حالتها بعد، دار بالبلاء محفوفة وبالغدر موصوفة. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. فالعيش نوم والمنية يقظة، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. وتراكضوا خيل الشباب وحاذروا أن تسترد، فإنهن عواري. جمع عارية، وديعة عندك العمر، وديعة عندك الطاقات والإمكان. اللهم ارحمنا يا كريم، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى. فعند الإنسان إمكانات خلي يستفيد من عدها، لا ينبهر بالحياة. والله أشياء جميلة أكو، شهوات أكو، والناس النتيجة شنو؟ خصوص إحنا الساهدول الذي ما عندهم عقيدة بالآخرة وبالحساب وبالشيء هذا، من يسوي له ذنب ما ينحسب ذنب عنده، يعني ما يشعر بوخز الضمير. لكن إحنا واحدنا اللي نؤمن بالله ونؤمن بالقرآن ونؤمن بالآخرة، حتى لو فرضنا واحد يصير صلف ويريد يرتكب المعاصي، ما هذا ما يستلف تمام، لأن يشعر أكو وخز ضمير، يشعر أنه قاعد يحصل له، يخرج على حدود الله. وبعدين حسابنا احنا غير حساب الآخرين، حساب الذي يعلم غير حساب الذي لا يعلم. على كل حال، ثم احنا نعتمد على القرآن، نعتمد على النبي، نعتمد على أهل البيت صلوات الله عليهم، نعتمد على كلمات المصطفى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعتمد على كلمات الأئمة. تشوف نهج البلاغة مملوء بالخطب الوعظية الإرشادية، أدعية الأئمة كلها إرشاد، أدعية الأئمة. خطب الأئمة، كلمات الأئمة، أحاديث الأئمة، مواعظ الأئمة، كلها صب فيها. يعني دولة أدلة على الله، أدلة على الجنة، يردون يسوقون الناس إلى الله، يردون الإنسان يخرج من هذه الدنيا مرفوع الرأس. ويا إخوان، ترى مع اعتقادنا بالشفاعة، مع اعتقادنا برحمة الله، لكن ترى إذا واحد يروح للآخرة عند أعمال صالحة زين، يروح مرفوع الرأس. وإن كان نؤمن إحنا بالشفاعة وأهل البيت عليهم السلام يشملوننا، لكن تشوف الطلاب آخر السنة، طالب دروسه زينة، معلوماته زينة، درجات عالية، مدير المدرسة يفتخر به، المعلم يفتخر به، المدرسة تفتخر به، التربية والتعليم تفتخر به، أهله يفتخرون به، زين، هذا ناجح. واحد آخر بالتدفع، وروح لهذا المدير وحاجي، وذاك المعلم خلي يعطيه درجتين، وذاك نتيجة شو يعني؟ بالتدفع يوم القيامة بعض الناس بالتدفع يرجع، يا علي بن أبي طالب لحق علي، يا فلان وعليه من التصوير مرفوع الرأس، علي بن أبي طالب يفتخر بيك، علي بن أبي طالب يفتخر بالشيخ الأنصاري، يفتخر بالسيد الإمام، يفتخر بالعالم، يفتخر بالمؤمن، قولوا ربعي. وجاي علي بن أبي طالب نخجله، جايبيننا مجموعة أناس الموقوذة والنطيحة وما أكل السبع، هذا أعرج وذاك مدري يمشي أعرج، وذاك راسه مدري شبيه، وذاك رقبته مكسورة، عيب هذا عيب. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل حسب طبعا رواية الجماعة. فإذن يخرج الإنسان من هذه الدنيا إلى الآخرة تتلقاه الملائكة، طبعا نعمة حضور الإمام عند الموت على العين وعلى الرأس، حضور الأئمة في القبر شكوا نعم، هذه كثيرة هذه، وطبعا احنا هم ما نقطع الامل منهم في الاخره هم كذلك. لكن وين انت تشفع؟ بدال ما انت بالتدفع يجيبوك ويتوصل يوم توصل، ومن بعد مده 50,000 سنة طول ذاك اليوم ايش يقضيها؟ عود ظلها يولحد وما ادري شنو، يا معودين لحقوا علي، عود يا اخر ونا يلحقون عليه ليش؟ بينما انت تجي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين زين العابدين؟ فكأني بولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. يخطر يعني شنو؟ يعني يمشي بفخر، مو يمشي بخنطي، لا لا، يمشي بفخر، شايل رأسه مرفوع الرأس. ليش؟ لأنه زين العابدين. وهكذا من سار على الدرب وصل، احنا ما نصير مثلهم، لكنه على كل حال لا تقدرون على ذلك ولكن اعينوني. اخر الامام قاعد يطلب من عنده: اعينوني يا شيعتي، اعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتبنا من الابرار من الصالحين. اذن إنسان يسارع إلى الخيرات، يستبق خيرات، يحاول أن يحصل على الغنيمة اللي يكون يحصل عليها قبل الموت. قبل الموت: إذا جادت الدنيا عليك فجد بها. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. يقول: إذا جادت الدنيا عليك فجد بها، على الخلق طرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي ولت. إذا هي جاية طبعا الإنفاق والجود في محله، يعني بطريقة معقولة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. أول شيء يبقى الحقوق الشرعية، ثم يجي صلة الأرحام، الأقرب فالأقرب، أصدقاء، مؤمنين، يتامى، فقراء، والذين في أموالهم حق معلوم، السائل والمحروم. إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الخلق طرا قبل أن تتفلل. ما يدري الإنسان قد يكون بالدنيا قد أكو بالدنيا ناس صاروا فقراء أغنياء كانوا صاروا فقراء راحت لهم النعم. فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي والتي. وعد آخر عند فد بيت شعر لطيف يقول إذا أقبلت جاءت تقاد بشعرك. جيبها جيبها شعرة واحدة تجي لك الدنيا كل. وإن أدبرت راحت تقد السلاسل. نعود بالله إذا راحت راحت. ثم من شكر النعمة أن الإنسان يعطي حق النعمة. سلام الله عليك يا أبا الشهداء. أهل البيت عليهم السلام سلوكهم طبعا درس إن أحسن درس درس عملي سلوك أهل البيت. هم أكرم الناس أجود الناس أسخى الناس بالإضافة إلى عباداتهم وتواضعهم وتقواهم. لكن هم حتى بالنسبة إلى المجتمع كانوا دائما يديرون بالهم. ولذلك دار الحسين كانت مفتوحة للمحتاجين للضعفاء للفقراء. شوفوا يقضون حوائج الناس سواء كانت حوائج مادية أو معنوية. والناس تجي أهل المدينة غير أهل المدينة. مثلا يقول ابن عساكر من علماء الجماعة يقول جاء رجل أعرابي إلى المدينة المنورة سأل يسامع عن أكرم الناس الحسين سلام الله عليه. فدلوه على باب دار الحسين. هو هم أديب عند قريحة شعرية يقول الحاجة مالتها ضمنها بأبيات من الشعر. إجا يطرق الباب لم يخب اليوم من رجاك ومن. هو يطرق الباب ويقرأ من يخب لم يخب اليوم من رجاك ومن حرك من باب دارك الحلقة. أنت جواد وأنت معدنه أبوك قد كان قاتل الفسقة. لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. يعني ببركة جدك رسول الله الله أنقذنا من النار كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. يقول كان الحسين سلام الله عليه يصلي صلاة مستحبة داخل الدار. سمع كلامه رق لحالي رجل مثقف أديب جرة الحاجة أن يجي يطلب مو شيء سهل على الإمام لأن هذا رجل شريف. على كل حال ولذلك أقبل الإمام سلام الله عليه عرف أنه صاحب حاجة. يقول بعض الرواة 4000 دينار كانت فأخذها وأقبل إليه. شوف ترتيب الحسين وأهل البيت شلون ما يردون يذلون الإنسان لأن طبعا اليد العليا خير من اليد السفلى. إنسان يجي يواجه له فقير ويريد ينطيه طبعا ذاك يذل قدام بس الإمام ما يريد. يقول من وراء الباب شوي فك الطلاقة من الباب ومد إيده إليه. مد إيده الإمام سلام الله عليه يقول له خذها على الوزن شعر. خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة. لو كان في سيرنا الغداة عصا كانت سمانا عليك مندفقة. يعني لو كان الأمر بيدنا كان الشوف خير يوصل إليه. لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفق. بعد يعتذر ها بعد يعتذر. يقول الأعرابي أخذها وأجهش بالبكاء. قال له أخ العرب لعلك استقللت المال يعني أنت تنتظر أكثر من هذا تحصل. قال لا يا سيدي ولكن أبكي كيف يأكل التراب وجودك. يعني هاي الإيد الكريمة وهالأخلاق الفاضلة هذه تستاهل أن تصير تحت التراب. يعني أنت مثلك واحد يموت. قل له أخ العرب هو خلوه سالم يوصل للتراب خلوا هاي الإيد توصل سالمة يقطعوا بدن الحسين قطعة قطعة. الذي الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما جاء يريد أن يحمل جسد أبيه الحسين ما قدر يحمل الجسد لأن كل ما أخذ من عنده شيء اجت الأعضاء بيده. هم الجماعة بنو أسدم قالوا له ما قدرنا إحنا ما قدرنا نشيل الجسد لأن يا أخي جسدك قد يتحمل ضرب سيوف هذا دحم ودم وعظام ها فوقها ما طحنوه طحن بالخيل بأسنة الخيل. شو يصير هذا الجسد؟ ولذلك التفت الإمام إليهم قال علي بباري أو حصيرا. الإمام مكبوب على وجهه لعن الله الشامر. قل فوضع الإمام سلام الله عليه البارية على جسد الإمام ثم لف الأعضاء المقطعة. قال له لخلي نشيل وياك نساعدك. قال معي من يعينني، ما أدري، رسول الله، أمير المؤمنين، الإمام الحسن، جبرائيل، ميكائيل، ما أدري من هو. الإمام زين العابدين يعينه على حمل جنازة الإمام وجثمانه. أنزل الجثمان الطاهر إلى القبر الشريف. بنو أسد يقولون شفناه تعطل، إجينا نشوف ايش قاعد يسوي، ليش متعطل جسم خليته بالداخل، وجه راس هماك به حتى تخلي الخد وتقرأ ليه شيء كذا. يقول لما أطلنا عليه وإذا به واضع خده على منحر يدي وهو يبكي ويقول أبا أبا يا طوبى لأرض تضمنت جثمانك الطاهر، أبا يا أبا، أما الدنيا فبعدك مظلمة، أما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أما حزني فسرمد، أما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيني إن بويا نروح كل إحنا فداياك، بويا نروح كل إحنا فداياك، خذنا للقبر يا حسين وياياك، غيب يا بويا وقعدتناك، وقول أن سافر يومي أين يستمر، دفن أهل التراب عليه، كتب سلام الله عليه بإصبعه على قبر الحسين، هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه عطشانا غريبا. يا حفاء يا أرقب رزيان وسعى زيان وسعى، ولما انت نزل للضعضع من حيث كل عظام قطع، يا ودور على مقطوع، يا عصب عيني، اي بجدنا علي، اي كل شفه رجعه وسهم اللي بقلبه لا تشلع، اي ترى مني الظهر صايا، اي ارمط العايا، ثم ودع القوم أخبرهم هذا قبر الحسين، ذاك قبر علي الأكبر، ذاك قبر حبيبه قبور الشهداء، وذاك قبر أبي الفضل العباس. ثم أقبل ودعهم، أقبل إلى الكوفة، تلقته عمته، ابن أخي أين كنت؟ أوحشتنا. قال عم الآن فرغت من دفن والد الحسين وأهل بيته. صاحت واخا وحسينا إلى الآن جسمك على الثرى ثلاثة أيام. بالله اردن اشدك ما غاي شرفت يا دفان، بخيت قلبي ودفا يا انت حسين عطشان، بالله يا دفانني يشدك رد علي يا عطشان خي لو شراب جرعة مي، وحين الدفن تشاغان بخيت البني يا بل شن ترد روح ترى آياه وما تلفان، رشوا على قبره ماء فصاحبه معطش قد قضى ضام على النهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد ومن على من دعونا لها بالصحة والعافية اللهم من على جميع مرضى المؤمنين خصوصا مرضى جماعتنا بالصحة والسلامة يا أرحم الراحمين أدِّ ديون المديونين اقضِ حوائج المحتاجين اكف مهمات السائلين ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا أمتنا تائبين مستغفرين صالحين يا رب العالمين احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح رب زدنا علما ويقينا وإيمانا وهداية وبصيرة وتوفيقا تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين أرحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات